فإذا قال أنه قد وضعها في فرجها القبض الذي يكون من الحرف والولد فإنه يفرد يفرد حينئذ لأن هذا مما يمكن أن يكون به الولد هو الأصل في الولد. قال رحمه الله نعم أو دونه أو دونه دون الفرج لأنه إذا وضع دون الفرج احتمال أن يصل إلى الفرج فتحمل وقد ينزل خارج الفرج فينزل الماء إلى الفرج وتحمل فالشبهة قائمة. ولذلك إذا كانت هناك يعني دلائل يحتمل بها الحمل منه فإنه حينئذ لا إشكال نعم. فولدت بنصف سنة أو أزيد فولدت لنصف سنة من الوقت لكن لو قبل نصف السنة اللي هو ستة أشهر ذكرنا أنه لا نصف سواء كان في وقت من اليمين أو غيره فولدت لستة أشهر نعم أو أزيد أو أزيد ولدت بعد سبعة أشهر ثمانية أشهر تسعة أشهر عشرة أشهر لأنه مصرف حكم الأصل فالحمل كما تعلمه يطول ويقصر نعم. لحقه ولدها لحقه ذلك الحمل وما ولدت فإذا ولدت فإنه ينسب إليه ذلك الولد سواء ولدت ولدا أو توأمين كلهم ينسبون إلى ذلك الفراش لأن الفراش مصرف من حكمه لقوله عليه الصلاة والسلام الولد من الفراش نعم. إلا أن يدعي الاستبراء إلا أن يدعي الاستبراء فإذا استبراءها يعني وطئها ثم استبراءها وبحيرة حيضتين حاضت بعد ذلك ظهر فيها الحمل تبين أنه ليس منه فإذا استبراءها لأن بالاستبراء يتبين عدم الحمل كما سيأتينا إن شاء الله في باب العدد والاستبراء يتبين عدم الحمل فإذا ظهر الحمل بعد الاستبراء ثبت عندنا أنه حمل غيره وليس بحمل أنه حمل غيره وليس بحمل فهو استبراءها ثم بعد استبرائه لها بستة أشهر ولم يطعها بعد الاستبراء هذا الشرط ولم يطعها بعد الاستبراء تبين أنها حامل ووضعت بعد هذا الاستبراء بستة أشهر فإنه من حقه أن ينفيها. فقال رحمه الله إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه لا يدعي الاستبراء ويحلف عليه هذا اليمين تسمى يمين التهمة وسيأتي إن شاء الله في ذلك القضاء الأيمان التي تنزل منزل الشهود والأيمان التي تسمى أيمان التهم والتي يدفع بها الضرر وتكون في مسائل خاصة وهل تكون مغلبة أو غير مغلبة كل هذا سنذكر إن شاء الله في ذلك الأيمان والأدلة والحجج باب البينات والحجج في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى. فيحلف لله عز وجل أنه استبرأها وأن أنه وقع منها تبين عدم حمله وأنه لم يقعها بعد الاستبراء أنه استبرأها وأنه لم يحصل وطء منه بعد الاستبراء لأنه قد يحلف أنه استبرأها ويحصل وطء بعد الاستبراء فلا يفيد لأنه ما تبرأ ذمته إلا إذا استبرأها بعد وطئه لها ولم يحصل وطء ثاني بعد الاستبراء لأنه قد يستبرئها ويطعها مرة ثانية فيكون حمل من الوطأ الثاني إنما المراد أن يحلف أنه استبرأها وأنه لم يطعها بعد استبرائها. وإن قال وقعتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه قال رحمه الله وإن قال وقعتها دون الفرج وإن قال وقعتها دون الفرج أو في الفرج ولم أنزل هذه المسألة ملتحقة بالمسألة التي قبل في النفي فيقول أنه وطئها وحصل الوقت دون الفرج وأنزل دون الفرج أو في الفرج ولم ينزل ففي هذه الحالة إذا قال وقع مني هذا الشيء فإنه لا ينفر والولد ولده لأنه إذا وطئها دون الفرج كل احتمال أن يصل الماء إلى الفرج وتحمل وأيضا عندهم وجه للرد لأن ما دام أقر أن هناك وطء فحينئذ يقر ويثبت على نفسه أنه تعاطى السبب الذي ممكن أن يكون منه الغالب فإذا جاء بشيء غير غالب لأن الغالب أن من يطأ أنه ينزل إذا جاء بشيء خلاف الغالب خلاف المعتاد

إلا أن الإنسان الذي رزقه الله عز وجل حسبا مثل أن يكون من بيت معروف بالصلاح، معروف بالعلم، من بيت معروف بالإمارة والوجاعة، وحافظ على هذه السمعة الطيبة، آباؤه آباء كرام، من بيت عز وشرف وسؤدة، فحافظ على هذا المجد وسار على سيرة آبائه الطيبين، فأكرم الناس واحترم الناس وقدر الناس واتخذ من هذا الحسب الطيب الكريم وسيلة أن يربي أبناءه، لأنهم بيئ لهم في الناس من الحب والتقدير، فأن آباءهم قد بنوا مجدا لا يهتمون، وأخذ من هذه المعاني ما يعين على التواضع والحرص على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، فهذه نعمة من الله عز وجل على العبد. وهذا عصامي عظامي، عصامي فيما يبني نفسه بنفسه بتوفيق الله عز وجل، وعظامي طار معدنه، وإذا طابت الأصول طابت الفروع، إن الأصول الطيبات لها فروع زاهية. والله عز وجل إذا وضع البركة في بيت أو قبيلة أو جماعة أو أسرة، في إمارة أو في علم، في دين أو دنيا، وضع البركة فيها وعرفت بالخير وعرفت باستقامة أمور الدين أو استقامة أمور الدنيا، وحافظ هذه الأسر على هذه الأنجاب، أبقى الله خيرا فيها وأبقى لها المحبة والتقدير وبارك فيها وأورثها من حسن الآخر ما نذكرها على ذلك. فالمحافظة على الأصول الطيبة ليس معنى كلامنا أن يضيع الإنسان نفسه أو يضيع حسده، هذه نعمة من الله أنعم الله به عليه، لكن لا يتعالى على الناس، الذي يمنع أن يتعالى على الناس أو يظن أنه ما دام أنه ينتسب إلى هذا فقد استذل الناس. ولذلك في قصة عمر رضي الله عنه مع ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، مع ابن عمرو بن العاص في قصته حينما كان في مصر وكان واليا على مصر، ومما ذكر في السير أنه أجرى سباقا بين الناس، فكان فيه ابن عمرو بن العاص فسبق قبطيا ابن عمرو بن العاص، فأخذ ابن عمرو الصوت وصار يضربه ويقول له خذها وأنا ابن الأكرمين، وبعضهم يقول من الأكرمين، حتى آذاه أضره فسبقه. فجاء القبطي إلى عمر في الموسم واشتكى إليه، فقال له عمر إذا دخل علي عمر وسأل الناس ووجده صادقا في المقال، فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمرو بن عاص وقال له إذا كان الموسم فاقدم علي أنت وابنك فلان. فجاء عمرو معه ابنه، ثم لما دخل عليه قال عمر رضي الله عنه للقبطي أهذا هو الرجل، يعني على ابن عام؟ قال نعم. قال دينك الجرة، فقام وضربه فأمره أن يضربه مثل ما ضربه، فلما ضربه وأتم ضربه قال وجهها إلى صلعة عام، فقال القبطي أنا إني وقد ضربت من ضربني، ومراد عمر وجهها إلى صلعتي من باب تعزير الوالي ولاته إلى أساءوا إلى الناس وأضروا بهم، فقال له وجهها إلى صلعتي عام، فقال القبطي أنا إني قد ضربت من ضربني. هذا ما هو شعور، هذا لك أنت وأدب من وليت. فقال عمر رضي الله عنه عم لا تستعدت من الناس وقد ولدتهم إمهاتهم أحرار، الناس لهم حق، لا يظن أحد أنه إذا لقي شخصا أنه كأنه مملوك له فيفتقر للونه أو يفتقر لفقره ويفتقر لمنصبه أبدا، أو أنه إذا أصبح من بني فلان فإن الناس أصبحت دونه، لا أبدا. هذا ينبغي أن يضع المسلم نصف عينيه، ولذلك تضيع حقوق الناس وتعظم مظالمهم حينما ينظرون بهذه النظرات، فتجد المظلوم مهضم حقه ولا يستطيع أن يصل إلى حقه لأن فلان الذي ظلم هو فلان، وحينئذ يكون باطن الأرض خيرا من ظاهره. فعلى كل حال الشر العظيم والحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، أن يتفاخر بالإنساب على وجه تضيف إليه حقوق الناس وتعظم من وضعه مظالمهم. وقد قال الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون من الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر لأنهم كانوا يتكاثرون بأحسابهم وأنسابهم، وقال حتى زرتم المقابر، أحد الأوجه في تفسيرها أنهم تفاخروا على بعض حتى عدوا الأموات، ذهبوا إلى الأموات يذكرونهم،

لا يصيبك هم ولا غم ولا كرب ولا نكبة إلا كتب الله أجرها وأثبتها في ميزان حسناتك حتى تلقاها في يوم لا ينفع به مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. ما الذي رفعت به الدرجات وكفرت به الخطايا والسيئات غير هذا الصبر وأنت تصبر على أحد الأشياء وهو التقوى إلى الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. هذه الآية كان حسن بصري يقول هذا ولي الله هذا حبيب الله وهو الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبد الموفق لا يشعر بالشعار من ذلك من الناس إذا دعوت وبلغت وبينت فاحمد الله جل وعلا أن الله جعل لسانك أمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه ولم يجعلك داعية إلى هوى وغضب. وإذا علمت الجاهل قلت يا رب لك الحمد والشكر أن رفعتني وكنت وضيعا وعزجتني وكنت دليلا ورحمتني وكنت معذبا وهديتني وكنت ظالما. ولذلك خاطب نبيه وهو في أعلى مراتب الدعوة والتعليم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ذكر بنعمة الله. لأن لهذا التذكير تقوى النفس لتعليم الناس الصبر. ولذلك قال له بعدها سبحانه وتعالى وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فالذي يحس أن الله أعطاه نعمة عظيمة وأن الله شرف وكرم لهذا العلم فإنه يضحي ويجاهد ويجاهد. والله عز وجل لا يضيع لك في هذا العلم مثقال ولا في غيره من الأعمال الصالحة مثقال خضرا. وقد تسهر على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبوأ به الدرجات العلى من الجنة. وقد تسهر على آية تحل حلالها وتحل حرامها وتعرف شرعتها ونظامها يكتب الله لك بها من حسنات ما لم يذكر لك علاجها وتكون لك شفيعة بين يدي الله عز وجل. هذه نعمة من أن تتخوض فيها برحمة الله. من الذي يدعوك للشآمة والملل؟ هل تعلمت العلم من أجل أن ينجدك الناس وأن يعظمك الناس؟ هل تنتظر من الناس أن يثنوا عليك وأن يزكوك وأن ينجدوك؟ هيهات هيهات. فمن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا لن يرى رائحة الجنة. هل تعلمت العلم من أجل أن تنتظر من الناس أن تتبعك وأن تأمر سيطاع أمرك وأن تقول فيسمع قوله؟ هيهات هيهات. إنسان يفكر وهو يطلب العلم في شيء واحد وهو رضوان الله جل وعلا. يفكر في مرضاة الله سبحانه وتعالى قائما وقاعدا ساكتا ومتكلما يفكر كيف يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا فكر كيف يرضي الله فتح الله له أبواب الرحمن فأصبح إعراض الناس أفضل عنده وأكمل. لا يتألم بإعراضه بل بالعكس يقول الحمد لله إن الله عز وجل نشغ من به ولعلق قلبي به. فعلى كل حال عليك أن تنظر إلى ما بينك وبين الله وإن أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الناس. لما يوصى به طالب العلم حسن الظن بالله عز وجل. فإذا وجدت الناس أعرضوا عنك أحسن الظن بالله وتقول لعل الله لحكمة يريدني آوي إليه يريدني أخلص له أكثر والعيب فيه وأنا المقصر. ما يقول العوام فيه من العوام فيه يتهي نفسه ويرجع إلى نفسه ودائما لا تسيء الظن بالله عز وجل خاصة في هذا الدين. فإن ربك فوق ما ترجو وتأمل كرما وفضلا وجودا وإحسانا ورضا. لا تظن بربك إلا كل خير سواء كنت طالب علم أو غيره. لا تظن بهذا الرب إلا كل خير. فالشيطان إذا أراد أن يضرب الداعي أو طالب العلم أدخل إلى قلبه سوء الظن بالله عز وجل فأدخل فإذا شاء شاء ظنونه زاغ قلبه فمل وسئم وترك الدعوة إلى الله. حتى إن أحدا من عياذ بالله ربما يقول أنا مالي ومال الناس ما الذي يدخلني في هذا الأمر حتى يندم عما كان منه من الخير فيحبط عمله فيكون من الخاسرين. صلى الله السلامة والعافية. يقول يا ليتني ما أمرت يا ليتني ما فعلت فيتذهب حسناته والعياذ بالله كلها لأنه نجم على ما كان منه من الخير وتبرأ من هذا الخير. فعلى طالب العلم أن يجلد نفسه بشيء واحد هو سلسه وعماده وروحه منه تستمد القوة والعون من الله عز وجل وهو الإخلاص والتوحيد لله سبحانه وتعالى. ومن أراد وجه الله هانت عليه الدنيا وما فيها. ومن أراد وجه الله ثبت الله قلبه وثبت لسانه وشرح صدره ولم يبال بالناس أقبلت أو أجبرت. والله إنه ليكم لإخلاص العهد مع الله عز وجل فيجلس مع العشرة آلاف كأنه جالس بوحده. ولكم لإخلاص العهد ويكم يقين بالله عز وجل ويقف بين الأمة من الناس فلا يبال بها أقبلت أو أجبرت. كل